والمؤمن معروف مبدأ التقاليد بمحافظة الشخصية فضيلة القائد بالدور عن الكفاءة عن الطاغوت ندعو الله بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن Thank you. وجاء هو أبا

Oh! Oh. وكذلك نجزي المحسنين.

Oh. وقال الذي هو